وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات. والذي عليه أهل الحق أنه الوجه، أن الوجه صفة غير الذات، ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقول المجسمة، بل هو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إلا خصوصا الوجه في البقاء وعدم الهلاك، ويبقى وجه ربك، كل شيء هالك إلا وجهه، الله عز وجل لا يهلك منه شيء، إنما الله باقٍ باقٍ. فيقول المعطل لما قال ويبقى وجه ربك وقال كل شيء هالك إلا وجهه، فيقول ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، يعني لو لم يكن له وجه حقيقة لما جاز أن يعبر عن الذات كما تقولون بالوجه، لأنه لا يعبر إلا بشيء لازمه حق. فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف، حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه، على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر فيقال أنه أسند البقاء للوجه ويلزم منه بقاء الذات، بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. عندما نعرف اللازم واللزوم والمطابقة والتضمين الألفاظ، فيعني تحمل هذه المعاني الثلاثة، المطابقة واللزوم والتضمين. الألفاظ المستخدمة العربية لها هذه المعاني، فإذا كانت في صفات الله عز وجل وجب أن نجري عليها هذا الفهم العربي. يعني لو قلت لك حججت العام الماضي، هل ستسأل طفت بالبيت؟ لأن هذا ضمن الحج، فالحج يعني من ضمنه الطواف، السعي، الوقوف بعرفة، المبيت بمنى. لو قلت لك حججت في العام الماضي، هتقول انت صليت العيد معنا هنا؟ لانه من لازم ادراك الحج ان تكون في منى او في مكة في ذلك اليوم، فهذا اللزوم والتضمين. لو قلت لك دخل ولدي الى الجامعة، قبل في الجامعة، فتقول حصل على الثانوية، هذا من لازم دخولي. لو قلت لك سكنت البيت، انتهيت من بناء البيت وسكنت، هتقول عملت النوافذ، هذا من لازم ذلك. فمن لازم اثبات صفة الوجه لله عز وجل، بقاء الوجه، أن نقول ببقاء الذات، أن نقول ببقاء الذات. ولا يجوز أن يطلق، أن يقال أن الذات باقية فيعبر بالوجه وليس لله عز وجل وجه، فلا بد أن يكون له وجه حتى يعبر عنه بالوجه، خاصة وأن الذي أثبت الوجه الله، فكيف يقول ويبقى وجه وتقول لا ليس له وجه؟ يبقى هو ارتضى ان يكون له وجه وانت تنفي ذلك عنه. يقول ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن اللفظ موضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابت للموصوف. لا يمكن أن يدل بقاء الوجه على بقاء الذات إلا أن يكون لفظ الوجه صفة الوجه ثابتة لله عز وجل، حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه، يعني من لازم إثبات الذات أن نثبت وجهه، على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات بدلا من أن يقول أطلق الوجه وأراد الذات. وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه والوجه صفة للذات، فوصف الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام وأنه سبحانه وتعالى متصف بصفة الوجه. وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله تعالى في حديث الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، كيف يتسنى ذلك؟ كيف يتسنى أن نؤول، يعني إذا أولنا الوجه فيما مضى بالذات فكيف نؤوله هنا بالذات أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات؟ وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري حجابه النور أو قال النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه، انتهى من الكلام على صفة الوجه وينتقل الكلام على صفة اليدين. أريد أن أشير إلى أن قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله أن هذه ليست من باب الصفات، لفظة الوجه هنا ليست من باب الصفات وليست صفة لله عز وجل، فهذا ليس بمعنى الوجه لله عز وجل، إنما هو بمعنى القبلة، بمعنى القبلة. فإذا نظرت في كتب التفسير وجدت قوله تعالى وإنما تولوا فثم وجه الله يقول أي قبلة الله، لا لأن هذا تأويل أولنا الوجه بالقبلة، ولكن لأن لفظة الوجه تستخدم في الاتجاه في الاستقبال، تقول هذه وجهتي أو هذا وجهي، فإذا توجه فلان إلى مكان يقول هذا وجهه بمعنى قبلته بمعنى اتجاهه، فلفظة وجه هنا بمعنى القبلة وليست من باب الصفات حتى يقال أن السلف أول. يأتي مثلها كذلك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به، ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته، يعني رب العزة لما يقول إبليس ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي يبقى فين التفصيل، كان يدي معناها القدرة، يبقى أنت خلقتني بقدرتك أيضا فين التفصيل، لكن الله عز وجل فضل آدم أن خلقه بيديه، وخلق سائر الخلق بقوله كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وميز آدم أنه خلقه بيديه. فهذا إثبات صفة اليدين. فلا يبقى، لو تصورنا إن اليد هنا معناها القدرة، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها. ففي حديث عبد الله ابن عمرو أن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد. يقول: وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية. يعني يقول فلان صاحب يد على فلان، يعني صاحب فضل عليه. لا تستخدم اللفظة بالتثنية ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي إلا إذا كان المراد بها اليد حقيقة، ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة، فإنه لا يساغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة. ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد، لكن يقال يد السلطان، يد السلطان، هذه عطية يد السلطان، وقد تكون ليست من يده مباشرة إنما بأمره، ولكن السلطان له يد، فلا ننسب له اليد إلا أن يكون ذا يد. وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه، فإنما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد. تقول: رأيت بعيني وسمعت بأذني، والمراد عيناي وأذناي، وكذلك الجمع: رأيت بعيني وسمعت بأذني، المراد عيناي وأذناي، وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى، كقوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد طغت قلوبكما، وهي كل واحد له إيه؟ قلب واحد، فتتوبا بالتثنية، قلوبكما بالجمع، فجاءت لفظة القلوب جمع والمراد منها التثنية. وكذلك يأتي حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد في إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد حقيقة. فجاءت صفة الإثبات في السنة تثبت الأصابع، يضع الأرضين على إصبع والسموات على إصبع، واليمين كلتا يدي يا ربي يمين مباركة، والشمال اللي ثابت أيضا في الحديث، والقبض والبسط فليلهما الصفتان. فهذا كله إثبات لصفة اليد لله عز وجل. يقول: وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه مقالة اليهود: قبحهم الله وأذلهم في ربهم، ووصفهم إياه حاشا بأن يده مغلولة أي ممسكة عن الإنفاق، ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قالوا، وهو أن يديه مبسوطتان بالطاع ينفق كيف يشاء، كما جاء في الحديث: إن يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة. ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين؟ ألا شاهت وجوه المتأولين. وكما قلنا إخوة الإسلام إن لفظة الوجه في قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله أنها ليست من باب الصفات، فكذلك والسماء خلقناها بأيد، هذه ليست بمعنى اليد، ليست جمع يد، إنما أيد هنا يعني قوة، ولا تقل أن هذا تأويل، إنما هي مفردة عربية بمعنى قوة، كما أن وجه في قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله فهي مفردة عربية بمعنى الوجه أو بمعنى القبلة. يعني إيه مفردة عربية؟ يعني مثلا عندما نقول أيدنا، يعني إيه أيدنا؟ عضدنا وقوينا ودعمنا. فهنا أيدنا جاءت من التأييد، جاءت من الأيد، الأيد أيد أي قوى وعضد. فالسماء خلقناها بأيد يعني بقوة، وليست أيد بمعنى جمع يد، وليست بمعنى جمع يد. وذلك حتى لا يقول احد مثلا طيب ما رب العزة قال والسماء خلقناها بأيد، فحتى نعرف ان رب العزة سبحانه وتعالى ما ذكر في صفاته الا ما يفهم على لفظه الصريح. طبعا هذا الذي ذكرته كثيرا ما يقع فيه الناس، وهو من دقيق الكلام في الأسماء والصفات، لفظة وجه في قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، ولفظة أي في قوله تعالى والسماء خلقناها بأيد، هذه ليست من باب الأسماء والصفات. بعض الأحاديث التي استخدمت علق عليها الشيخ إسماعيل الأنصاري طبعا بين أيدينا، فمنها مثلا حديث أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام عند مرجعه من الطائف. حكى بعض أهل العلم أن الحديث مرسل وأنه لا يحتج به على يعني فليس فالحديث لم يرقى إلى درجة الصحيح. يقول يعني عندما يحتج به الشيخ الراس هنا، فالناظر في كتاب الذهبي، كتاب العلو العلي الغفار للحافظ الذهبي، هو كتاب كله في إثبات صفة العلو، كل كتاب في إثبات صفة العلو. هذا الكتاب جاء به في الآيات الكريمة مثبتة للعلو والأحاديث الصحيحة وأقوال أهل العلم، وجاء كذلك بأحاديث لم ترقى إلى درجة الصحة. الحديث هنا يا إخواني لا يقال عليه أنه من باب الاستدلال، انتبه معي لهذه المسألة، لأنه عادة الناس اليوم أنهم لا يفهمون إلا أنه أن تسوق النص على أنه إيه؟ دليل. لكن أهل العلم قديما مثلا لو أمسكت كتاب التذكرة للقرطبي أو كتاب الكبائر للحافظ الذهبي هتجد الكتاب مشحون بالأحاديث الضعيفة. طيب يعني بيعتزل بالأحاديث الضعيفة؟ الجواب لا، ذكر هو الأصل الصحيح ثم يستأنس بعد ذلك ويستشهد، فيقال هذا يصلح للاعتبار، هذا يصلح للاعتبار، وهذا يصلح للاستئناس، وهذا يصلح للمتابعة. هذه الألفاظ كلها تفيد أن النص الأول أفاد المعنى، وأن النصوص الأخرى إذا أسندت إلى هذا النص قبل النص قبل فيها. فمعنى هذا أنه عندما يتفرد مثل هذا النص بمعنى فلا يكون ذلك المعنى دليلا، لأنه مش معنى قائم بذاته، ليس ذلك المعنى، ليس قائما بذاته. وأيضا يعلق على الحديث أن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده والتوراة بيده وغرس جنة عدن بيده. يقول الحديث رواه الدارقطني في الصفات والبيهقي في الأسماء والصفات، وذكر في كتاب العلو الغفار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال خلق الله أربعة أشياء بيده، العرش والقلم وآدم وجنة عدن، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. وقال إسناده جيد وصححه الألباني في المختصر على شرط مسلم. وقال ابن القيم في تأويل قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع: مفردا ومثنى ومجموعة. فالمفرد كقوله بيده الملك، والمثنى كقوله خلقت بيدي، والمجموع كقوله عملت أيدينا. فحيث ذكرت اليد مثنى أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعد الفعل بالياء إليهما: خلقت بيدي، فقال خلقت بيدي. وحيث ذكرها مجموعا أضاف الفعل إليها من الأيد ولم يعد الفعل بالباء، فخلقت بيدي عملت أيدينا بيده الملك. ففي الجمع لم يجعلها متعدية بالباء كما يفهم من قوله تعالى فبما كسبت أيديكم. وأما قوله خلقت بيدي فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة، لأنه رب العزة يقول ما منعك أن تسجد لما خلق، المعنى تم ما منعك أن تسجد لما خلق، ولكن جاء بلفظ اليد. فمن قال إن اليد هنا معنى القوة كأنه جعل لفظة اليد هنا لفظة، يعني لو حذفناها من السياق ما منعك أن تسجد لما خلق يبقى رب العزة قال أمره أن يسجد لما خلق، أن يسجد لما خلق. لكن هنا بيدي لا بد أن تفيد معنى، أما قوله خلقت بيدي فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى، بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى. فكيف وقد دخلت عليها الباء، فكيف إذا ثنيت يدي؟ وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد، والمراد الإضافة إليه سبحانه كقوله ذلك بما قدمت يداك، وقوله فبما كسبت أيديكم. وأما إلى كل شيء مما خلق بالقدرة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الموقف يأتونه يوم القيامة فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده. وكذلك قال آدم لموسى في محاجته له اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ آخر كتب لك التوراة بيده. وهذا التخصيص إنما فهم من قوله خلقت بيدي، فلو كان مثل قوله مما عملت أيدينا لكان هو والأنعام في ذلك سواء. فلما فهم المسلمون أن قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يوجب له تخصيصا وتفضيلا بكونه مخلوقا باليدين على من أمر أن يسجد له، وفهم ذلك أهل الموقف حين جعلوه من خصائصه. كانت التسوية بينه وبين قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فالتسوية هنا خطأ محض. هذا التعليق، تعليق الشيخ الأنصاري على هذا الكتاب. يبقى نفهم يا إخواني أن الله عز وجل ذكر أن له وجها، فالمسلم يفهم من هذا إيه؟ أن له وجها يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، كل ما يخطر ببالك فالله بخلافه، لا تدركه الأفهام ولا تحيط به الأوهام. وقوله واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا نثبت إلا ما أثبته لنفسه. وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ أو الرعاية نفي وتعطيل. تفسير العين بالرؤية أو بالحفظ أو بالرعاية نفي وتعطيل. كيف يكون نفي؟ رب العزة يقول ما منعك أن تفعل لما خلقت بيدا، فإن قلت اليد معناها القدرة، يبقى معنى أنك في رأي بشأن العين نفيتها، قلت لا ليس له عين. يبقى الله عز وجل يقول عن نفسه أن له عين وأنت تقول لا لا لا ليس لك عين، هذا رد على الله ربنا. فهذا يقول نفي وتعطيل. وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيها على نفيها، فإن لغة العرب تتسع لذلك، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين. يعني لا حجة في قوله بأعيننا وعلى عيني أنها هذه بمعنى الحفظ أو بمعنى الرعاية، على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء في هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقة. فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يمتدح بما ليس فيه، فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها؟ وهل يريدون ان يقولوا ان رؤيته الاشياء لا تقع بصفة خاصة، بل هو يراها بذاته كلها، كما تقول المعتزلة انه قادر بذاته مريد بذاته الى اخره. وفي الاية الاولى واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، يأمر الله نبيه بالصبر لحكمه واحتمال لما يلقاه من أذى قومه، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأى منه وفي كلاءته وحفظه. فكيف نقول إن فإنك بأعيننا هذه اللفظة التي تفيد الاطمئنان أنه ليس له عين؟ وفي الآية الثانية يخبر تعالى عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان، حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر، أي مسامير جمع دسار تشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته. والآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعداد بها للقيام بما حمله من رسالة فرعون وقومه. هذا الكلام يفهم منه أن الرعاية لازمة لفهم قوله تعالى لتصنع على عيني واصبر لحكم ربك فإنك تجري بأعيننا، يبقى من لازمها الرعاية. وفرق بين أن تفهم أن ولتصنع على عيني يلزم منها أن تفهم الرعاية، وفوى بين أن تظن أن العين هنا بمعنى الرعاية، لأن الذي يقول العين بمعنى الرعاية نفى العين، لكن الذي يقول لازمها الرعاية أثبت العين وأثبت أن لها لازم، وأثبت أن لها لازم من هذا اللازم الرعاية، حتى لا يظن بعض عندما تقرأ هذا الكتاب مرة أخرى أو تقرأ هذه النظائر فقد تقول كيف أثبت كيف نفى الذين يقول عينها الرعاية ثم عاد يقول بأعيننا، وهذه يلزم منها إثبات الرعاية. الجواب أن ذلك الذي قاله هو لازم القول، لكن نص القول إثبات العين فنثبتها ونثبت لازم لها، كما تقول مثلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أن الله أحكم الخلق، من لازم أنه خلق بيدي أنه أحكم الخلق وأتقن الصنع وأحسن كل شيء خلقه. إذن هذا إثبات إحسان الخلق لله رب العالمين. ويقول سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، فقوله لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يقول هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع، فهو صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات. وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان، الأشخاص يعني المرئيات يعني ذات الشيء المرئي. والرؤية لازمة له، وقد جاء في حديث أبي موسى يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. أصم يا إخواني ممنوع من الصرف، لذلك لم يقل أصما قال أصم، ولا غائبا غائبا هذه غير ممنوع من الصرف، ليست ممنوع من الصرف، لكن أصم ممنوع من الصرف. وقوله وكل من السمع والبصر صفة كمال، وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر. وقد نزلت الآية الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره، وهو يقول لها ما أراك إلا قد حرمت علي. يبقى إذن هذا كله في أن الله عز وجل سمع. يقول وأخرج البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة اللي حول بنت ثعلبة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت. يعني في ناحية من البيت يعني في نفس المكان، البيت يعني ايه؟ البيت هنا بمعنى الغرفة أو الحجرة، لكن الحجرة أوسع من البيت. أظن الكلام ده قلناه قبل. يعني البيت، البيت مشتق من البيتوتة، أما الحجرة فمشتقة من الحجر، فمشتقة من الحجر. فكل ما يحاط بسور يمكن أن يطلق عليه إيه؟ حجرة. حجرة، لكن لا يسمى بيت إلا إذا حوى ما يبات فيه. فكلمة البيت لفظة مخصوصة بالمخدع، مكان المبيت، مكان المبيت. وهنا يطلق على الخيمة بيت، يطلق على الخيمة بيت، ولا يطلق عليها حجرة، لأنها إنما جعلت ليبيت، ليبيت فيها. فهنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: وأنا في ناحية من البيت، يعني في نفس الموضع الذي كان فيه. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول، لا أسمع. والله عز وجل أنزل إيه؟ قد سمع، قد سمع الله. يبقى عائشة جلسة قريبة منهم، منها وبينهم مثل، ولم تقل سمعت، إنما قالت ما أسمع ما تقول. والله عز وجل يقول قد سمع الله. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وأما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاص اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة، من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ولو كان غنيا ما استقرضنا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فهذا الخبيث يقول: لا، لسنا لحاجة لرب فقير يقترض منا. وأما الآية الثالثة فأم بمعنى بل، قوله تعالى: أم يحسبون ألا أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، فمعناها بل يحسبون ألا أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. والهمزة للاستفهام، فهي أم المنقطعة، والاستفهام هنا ليس استفهام على حقيقته، إنما استفهام إنكاري بمعنى إثبات الصفة، يتضمن معنى التوبيخ والمعنى بل أيظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع ذلك، وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. والآية الرابعة خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهم السلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون، فقال لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، إثبات المعية والسمع والبصر. والآية الخامسة قد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، فنزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. وهذا إثبات الرؤية لله عز وجل. وقوله: وهو شديد المحال إلى آخره، تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد، وهما من صفات الفعل الاختيارية. يبقى في صفات ذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة، وفي صفات فعل كالإحياء والإماتة والخلق والمجيء. فمن صفات الفعل المتعلقة بمشيئته ما جاء في هذه الآيات: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فقوله تعالى وهو شديد المحال تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد، وهما من صفات الفعل الاختيارية يعني المتعلقة بمشيئته. كلمة اختيارية يعني متعلقة، يعني أفعلها متى شاء. ولكن لا ينبغي أن يشتق من هاتين الآيتين الصفتين، من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائد، بل يوقف عندما ورد به النص في أنه خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فيقال الله خير الماكرين، وأنه يكيد لأعدائه الكافرين. وأما قوله وهو شديد المحال فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة، كما في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، وفي قوله عز وجل إن أخذه أليم شديد. وقال ابن عباس معناه شديد الحول، شديد المحال شديد الحول يعني شديد القوة، والأقوال متقاربة. وأما قوله والله خير الماكرين فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا. وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم نعمة. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد في الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك منه استدراج. ربنا بيوسع على هؤلاء العصاة المذنبين، يبقى هذا ايه؟ استدراج، ليس من قبيل الإنعام. وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام، فرفعه عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله فدخل بيتا فيه قوة، وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من القوة، فدخل عليه يهوذا ليجلهم عليه فيقتلوه، فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن، فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم وهو يقول ما في البيت أحد فقتلوه، وهم يرون أنه عيسى. فذلك قوله تعالى ومكروا ومكر الله. وأما قوله ومكروا مكرا إلى آخره فهذا في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي ليقتلنه بياتا هو وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. هذه الآيات الكريمة رب العزة سبحانه وتعالى يجمع بها هذه الأسماء وتلك الصفات حتى نعلم يقينا أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، وأننا نثبت ما أثبته القرآن والسنة وننفي ما نفاه القرآن والسنة، ولا نؤول ولا نعطل، وأن هذا هو عين العقل وتمام الفهم، لأن العبد إذا أدرك أنه عاجز عن الإحاطة وعن الرؤية فإنه لا بد له أن يسلم إلى أن الله جلت قدرته موصوف بما وصف به نفسه في القرآن وبما وصفه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا كله ما في أسماء الله عز وجل وصفاته. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا علما نافعا وأن يوفقنا إلى محبته ومرضاته، إنه على كل شيء قدير. هنا انتهى المجلس الحادي عشر، ونستكمل بمشيئة الله في المجلس الثاني عشر.